ومشاهدين لمنة الله عليهم بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم ورغبتهم إلى الله. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والنهي عن قربان الزنا يشمل النهي عنه وعن جميع دواعيه ومقدماته، كالنظر المحرم والخلوة بالأجنبية وخطاب من يخشى الفتنة بخطابه ونحو ذلك. ووصف الزنا بأقبح الأوصاف بأنه فاحشة، أي جريمة عظيمة تستفحش شرعا وعقلا، لأن فيه انتهاك حرمة الشرع والتهاون به، وفيه إفساد المرأة وإفساد الأنساب واختلاط المياه، وفيه إضرار بأهلها وبزوجها وبكل من يتصل بها، وفيه من المفاسد شيء كثير. وأمر تعالى بإيفاء المكاييل والموازين والمعاملات كلها بالقسط من غير بخس ولا نقص ولا غش ولا كتمان. وفي ضمن ذلك الأمر بالصدق والنصح في جميع المعاملات، فإنه بذلك يصلح الدين والدنيا. ولذلك قال: ذلك خير وأحسن تأويلا، أي هو خير في الحاضر وأحسن عاقبة في الآجل، يسلم به العبد من التبعات وتحل البركة في هذه المعاملة. وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي ولا تتبع ما ليس لك به علم، بل تثبت في كل ما تقوله وتفعله، فإن التثبت في الأمور كلها دليل على حسن الرأي وقوة العقل، وبه تتوضح الأمور ويعرف بعد ذلك هل الإقدام خير أم الإحجام، لأن المتثبت لا بد أن يعمل فكرة ويشاور في الأمور التي عليه أن يتثبت فيها. والفكر والمشاورة أكبر الأسباب لإصابة الصواب والسلامة من التبعة ومن الندم الصادر من العجلة ومن عدم استدراك الفارط. ولهذا قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي لا بد أن تسأل عن حركة هذه الجوارح، وهل هي حركات نافعة بأن وضعت فيما يقرب إلى الله، أم ضارة بأن وجهت لمعصية الله. فليتعاهد العبد بحفظها عن الأمور الضارة ليعد لهذا السؤال جوابا، فمن استعملها بطاعة الله فقد زكاها ونماها وأثمرت له النعيم المقيم، ومن استعملها في ضد ذلك فقد دساها وأسقطها وأوصلته إلى العذاب الأليم. وقوله: ولا تمشي في الأرض مرحا، أي لا تتكبر على الحق ولا على الخلق، فإن التكبر من أرذل الأخلاق، والمتكبر المعجب بنفسه لن يبلغ ما يظنه وتطمح له نفسه من الخيالات الفاسدة أنه في مقام رفيع على الخلق، بل هو ممقوت عند الله وعند خلقه، مبغوض محتقر، قد نزل بخلقه هذا إلى أسفل سافلين، ففاته مطلوبه من كبره وعجبه، وحصل على نقيضه. ومن مضار الكبر أنه صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، والنار مثوى المتكبرين. والكبر هو بطر الحق وغمط الناس، أي احتقارهم وازدراؤهم. وهذه الأوامر الحسنة والإرشادات في هذه الآيات من الحكمة العالية التي أوحاها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهي من أعظم محاسن الدين. فالدين هو دين الحكمة التي هي معرفة الصواب والعمل بالصواب ومعرفة الحق والعمل بالحق في كل شيء. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وما بعدها. العبودية لله نوعان: عبودية لربوبية الله وملكه، فهذه يشترك فيها سائر الخلق مسلمهم وكافرهم، فكلهم عبيد لله مربوبون مدبرون. وعبودية لألوهيته ورحمته، وهي عبودية أنبيائه وأوليائه، وهي المراد هنا، ولهذا أضافها إلى اسمه الرحمن تنبيها على أنهم إنما وصلوا إلى هذه الحال برحمته بهم ولطفه وإحسانه، فذكر صفاتهم أكمل الصفات. وبالاتصاف بها يكون العبد متحققا بعبوديته الخاصة النافعة المثمرة للسعادة الأبدية، فوصفهم بأنهم يمشون على الأرض هونا، أي ساكنين متواضعين لله وللخلق، فهذا وصف لهم بالوقار والسكينة والتواضع لله ولعباده. وإذا خاطبهم الجاهلون، أي خطاب جهل، فإنه أضاف الخطاب لهذا الوصف، قالوا سلاما، أي خاطبوهم خطابا يسلمون فيه من الإثم ولا يقابلون الجاهل بجهله، وهذا ثناء عليهم بالرزانة والحلم العظيم والعفو عن الجاهل ومقابلة المسيء بالإحسان. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، أي يكثرون من صلاة الليل مخلصين فيها لربهم متذللين له، كما قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، أي ادفعه عنا بالعصمة من أسبابه ومغفرة ما وقع منا مما هو مقتضي للعذاب، إن عذابها كان غراما، أي ملازما لأهلها ملازمة الغريم لغريمه، إنها ساءت مستقرا ومقاما. وهذا منهم على وجه التضرع لربهم وبيان شدة حاجتهم إليه، وأنه ليس في طاقتهم احتمال هذا العذاب، وليتذكروا منة الله عليهم، فإن صرف الشدة يعظم وقعه بحسب شدتها وفظاعتها. والذين إذا أنفقوا، أي النفقات الواجبة والمستحبة، لم يسرفوا، أي يزيدوا على الحد، فيدخلوا في قسم التبذير وإهمال الحقوق الواجبة، ولم يقتروا، فيدخلوا في باب الشح والبخل، وكان إنفاقهم بين الإسراف والتقتير قواما تقوم به الأحوال، فإنهم يبذلون في الواجبات من الزكوات والكفارات والنفقات الواجبة، وفيما ينبغي من الأمور النافعة على المحتاجين، وفي المشاريع الخيرية، وفي الأمور الضرورية والكمالية الدينية والدنيوية من غير ضرر ولا إضرار، وهذا من اقتصادهم وعقلهم وحسن تدبيرهم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة، بل يعبدونه وحده مخلصين له الدين حنفاء، مقبلين عليه معرضين عما سواه، ولا يقتلون النفس التي حرم الله، وهي نفس المسلم والكافر المعاهد، إلا بالحق، كقتل النفس بالنفس، والزاني المحصن، والتارك لدينه المفارق للجماعة، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك المذكور من الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله والزنا يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه، أي العذاب مهانا، فالوعيد بالخلود لمن فعلها كلها ثابت في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وكذلك لمن أشرك بالله، وكذلك الوعيد بالعذاب الشديد على كل واحد من هذه الثلاثة لكونها كلها من أكبر الكبائر. وأما خلود القاتل بغير حق والزاني في العذاب فقد دلت النصوص القرآنية وتواترت الأحاديث النبوية أن جميع المؤمنين وإن دخلوا النار فسيخرجون منها ولا يخلد فيها مؤمن، فإن الإيمان الكامل يمنع من دخولها، ومطلق الإيمان ولو مثقال ذرة يمنع من الخلود فيها كما تقدم. ونص الله على ثلاثة هذه الأشياء لأنها أكبر الكبائر وفسادها كبير، فالشرك فيه فساد الأديان بالكلية، والقتل فيه فساد الأبدان، والزنا فيه فساد الأعراض، إلا من تاب عن هذه المعاصي وغيرها بأن أقلع عنها في الحال وندم على فعلها وعزم عزما جازما ألا يعود، وآمن بالله إيمانا صحيحا يقتضي فعل الواجبات وترك المحرمات، وعمل عملا صالحا فيدخل فيه جميع الصالحات من واجب ومستحب، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات بأن يوفقهم للخير، فتبدل أقوالهم وأفعالهم التي كانت مستعدة لفعل السيئات تتبدل حسنات، فيتبدل شركهم إيمانا ومعصيتهم طاعة، وتتبدل نفس السيئات التي عملوها ثم أحدثوا عن كل ذنب منها توبة وندما وإنابة وطاعة، تبدل حسنات كما هو ظاهر الآية. وورد فيه حديث الرجل الذي حاسبه الله ببعض ذنوبه فعددها عليه ثم أبدل مكان كل سيئة حسنة إلى آخر الحديث، وكان الله غفورا لمن تاب يغفر ذنوبه كلها، رحيما بعباده إذ دعاهم إلى التوبة بعد مبارزته بالعظائم ثم وفقهم لها ثم قبلها منهم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، أي فليعلم أن توبته في غاية الكمال، لأنها رجوع إلى الطريق الموصل إلى الله الذي هو عين سعادة العبد وفلاحه، فليخلص فيها وليخلصها من شوائب الأغراض الفاسدة. والمقصود من هذا الحث على تكميل التوبة وأن تكون على أكمل الوجوه وأجلها لتحصل له ثمراتها الجليلة. والذين لا يشهدون، أي لا يحضرون الزور، أي القول المحرم والفعل المحرم، فيجتنبون جميع المجالس المشتملة على كل قول وفعل محرم، كالخوض في آيات الله بالباطل، والجدل بالباطل، والغيبة والنميمة، والسب والقذف، والاستهزاء وشرب الخمر، والغناء المحرم، وفرش الحرير والصور، ونحو ذلك. وإذا كانوا لا يشهدون الزور، فإنهم من باب أولى لا يفعلونه ولا يقولونه، وشهادة الزور داخلة في قول الزور. وإذا مروا باللغو، وهو الكلام الذي لا فائدة فيه دينية ولا دنيوية، ككلام السفهاء ونحوهم، مروا كراما، أي نزهوا أنفسهم وأكرموها عن الخوض فيه، ورأوه سفها منافيا لمكارم الأخلاق. وفي قوله وإذا مروا باللغو إشارة إلى أنهم لا يقصدون حضوره ولا سماعه، ولكن يحصل ذلك بغير قصد فيكرمون أنفسهم عنه. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم التي أمروا بالاستماع لها والاهتداء بها لم يخروا عليها صما وعميانا، أي لم يقابلوها بالإعراض عنها والصمم عن سماعها وصرف القلب عنها كما يفعله من لم يؤمن بها ويصدق، وإنما حال هؤلاء الأخيار عند سماعها كما قال تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون،